شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر المستوى الثاني مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثامنة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 27 من أكتوبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 7 من صفر من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة الجمعة، بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. عندنا عايزين نصوص من عباسي 1 2 3 4، أنه تقريبا 100 سنة. وكأنه كل 100 سنة فعلا وحدة بيحصل فيها حاجة ما، يعني في حاجة على رأس، حتى فكرة رأس المئة أو القرن أو القرون ممكن يعني مفيد. وإن كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 100 عام، الثاني القرون في مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم الجيل. لكن خلاص نصوص من العهد العثماني، وكله العثماني. خلاص مثال، احنا بنجيب النص ايه؟ النص اللي معه وضد، يعني ايه؟ يعني لو في مفهوم سليم عن الشيء عايزين نص عليه، ولو عايزين نص يوضح ان في حد كان فاهم مش مظبوط لده، واحد يقول لك طب ما في العهد النبوي هيحصل ده، ده القران نفسه مسجل ده. يعني مثال عشان بس الناس تبقى ايه الخريطه واضحه، مفهوم الدين. خلاص عندنا تصور كفار نفسهم اللي هما تعبد سنة ونعبد سنة، ده مفهوم عندهم. تصور الـ ده التصور الوثني، تصور المسيحيين، تصور اليهود، ده تصور. احنا حتى بدينا في خالص اول الدورة احنا قلنا ايه؟ اول الانبياء، بعد كده البعثة النبوية، وبعد كده شرعة محمد صلى الله عليه وسلم المختلف فيها. خلاص طيب، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حد سأل سؤال هنا، صح؟ الرجل قال له ايه سيدنا، ده نموذج للنصوص، يعني ده حتى اللي انا بقوله ده ينفع يتغشش يعني، بس ما تجيبوش النص ده بس، يعني النصوص اللي هو الصحابي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خباب لما قال له ايه، قال له يا رسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، ده نص. احنا هنعمل ايه في الموضوع ده؟ فده نص، ده سيدنا عمر بن الخطاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم احنا ايه، احنا دلوقتي وصلنا كذا كذا واحد مسلم في مكة، فاحنا ننابذهم بالسيف، فايه حتى تستقيم مكة لنا يليها. فده مفهوم عن الجهاد. طيب هنا بقى في واحد، لو في الخانة ما عندناش حاجة واضحة اهو، يعني مفهوم الحكم في مكة كان ايه؟ كان المصدر فيه نصوص ولا مفيش نصوص؟ خلاص طيب، لو احنا عايزين نجيب ده، حد ممكن يقول لنا فكره؟ انا بقول لكم دلوقتي عشان ايه تعرفوا تبنوا ده، لان في نصوص سهله هنقول مثلا تيجي ازاي او من فين الكتاب او النص اللي عايزين نجيبه، فانت هتروح على طول على النص هتجيبه. زي المثال اللي احنا قلناه، دول نصوص معانا، حديث سيدنا خبابنا معانا، حديث سيدنا عمر بن الخطاب ده معانا. خلاص طيب، مفهوم الحكم اجيبه منين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عهد النبي ناحيتين، مكي ومدني. في المكي ربنا يفتح عليك، اسم فضلتك استاذ عبد الرحمن، هيتمسك قريب عبد الرحمن. اللي هي فكره ايه؟ سمعتوا اللي قالوا؟ احنا عايزين نموذج لمفهوم الحكم في المكي، فايه ده اجيبه منين؟ اجيبه منين ده؟ اخونا قال مثالين ممتازين جدا، وانا عندي مثال. المثال بتاعنا اللي هو ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ايه؟ قالوا له ان شئت ملكا، ان اردت ملكا ملكناك علينا. يبقى ايه؟ في أهدم تصور واضح جدا للحكم، احكم انت بس بأنه تصور. فاحنا عندنا مفهوم الحكم، في مفهوم جواه اسمه الملك، ده كان واضح جدا في أذهانهم واضح خلاص. فدي نص، ده نص مباشر. النص اللي قاله أخونا عبد الرحمن نص رائع جدا، لما في ناس قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بايع، يعني هيؤمنوا بيه ويبايعوه عن نصر وأصحاب شوكة، بس إيه يكون لنا الأمر من بعده. فده تصور. ده ورد يعني بني شيبان مثال واضح في الكلام، وفي ناس أظن مرة أو مرتين حد كلمه كلام مباشر. حتى التصور ده في نصوص هتبقى مفاجأة موجودة عن سيدنا العباس. سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي في الوفاة، قال له يعني تعالى ندخل على النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان لنا الأمر من بعده قال كذا وكذا، وإن لم يكن أوصى علينا الناس حاجة كده. نص، ده نص معانا، يعني ده نص معانا في التصور الحكم، لأن يعني الناس عندها تصورات مختلفة. فالعرب تصور قالوا له إن أردت ملكا ده التصور الوحيد، ملك ناك عليا. فالنبي قال لهم إيه؟ لا. طب وانت عايز ايه؟ مش ده حكم ما تاخد ملك. لا. طب هو النبي مش جاي يحكم اصلا؟ لا. مين قال؟ فعايزين النصوص المكية من القرآن. يعني عندنا النصوص، في نص مثلا بس ده نص مدني لسورة البقرة، كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين خلاص، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس. فمفهوم الحكم موجود، مفهوم مباشر في القرآن، مفهوم الربوبية، الربوبية كحكم. قول فرعون أنا ربكم الأعلى، لا أقصد الخلق، يعني الرب هنا بمعنى وكن السلطة النهائية يعني خلاص. ولكن واضح هو ما يزعمش حتى أنه خلق نفسه يعني خلاص. فده ده تصور، ده تصور على الأقل في المكي، على الأقل في المكي. طب في المدني نص واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ليه؟ لاني خلاص بقى التصور بقى ايه؟ واضح جدا من اول وثيقة المدينة واحنا ماشيين. فوثيقة المدينة معانا نص او نصين مفاد الامر اليمين اللي هو فانا اختلفتم في شيء فمردوا الى محمد صلى الله عليه وسلم. فده كلام ايه؟ كلام واضح على حتة معينة. قول عمر بن الخطاب لما قتل الرجل اللي جه قال له ايه؟ الرجل اختصموا في مسألة فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فحكم بينهم، فراحوا لابو بكر فقال لهم طب ما تروح للنبي، فقالوا له ما احنا رحنا للنبي حاجه زي كده. وبعد لما راح عمر الخطاب فقال له احنا رحنا للنبي، فقال له رحت للنبي وحكم بكذا، قال له ما عجبكش حاجه زي كده فقتلوه خلاص. عايزين الروايه دي اللي هو فكره ايه هو النبي وظيفته ايه بالظبط، وهل من وظائفه دي المفهوم ده موجود ولا لا، وهكذا خلاص. نصوص حوالين ده، مفهوم التاريخ، مفهوم التاريخ، مفهوم التاريخ ده أكتر مفهوم ملبس وأظن هتتعبوا معانا بس برضو هنت ليه. الصحابة اللي هم احنا مفهوم التاريخ مفهوم ملبس، احنا بنقول ليه؟ لأن النص ايه اللي احنا بندور عليه؟ احنا وكأننا بندور على نصوص اللي هي إيقاف العمل، إيقاف العمل لإيقاف التاريخ. يعني التاريخ لما وقف، عارف لما نقول لك ايه؟ من كان في يده اذا قامت القيامة في يد احدكم فسيلة فليغرسها فان له في ذلك اجر. احنا هنا بنتكلم على ايه؟ على مفهوم ده النص ده معانا فين؟ في نهاية التاريخ خلاص. التصور ده مرتبط بالايقاف العمل، امتى توقف عمل؟ فعشان كده ملبس. غزوة واحد زي ما بيقول أبو الشريف بيقول إن الصحابة تلقوا وقع النبي صلى الله عليه وسلم توفي على ثلاث أنماط، في نمط قاتل، وفي ناس قالوا قوموا موتوا على ما مات علي، وفي نمط أقعد قعدوا بتاع، وفي يعني في كذا رد من الردود. هو ده الفكرة، التصور بتاع إيه؟ والناس قالوا سابوا الأسلحة وقعدوا ليه؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قتل. والتصور ده تصور متعلق بتوقف العمل، هو ده هيفرق في التكليف ولا لا؟ عشان كده سيدنا ابو بكر الصديق وعمر ده نص معانا، بس نص ايه؟ متاخر شويه. لما قال له ايه؟ قال لا والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما ايه؟ ذهب الى ربي كما ذهب موسى. ده مين اللي بيقول كده؟ ده عمر بن الخطاب. فالتصور عشان كده دايما نقوله ايه؟ ان الله عز وجل يعني ايه؟ حافظ الاسلام بابو بكر في عند وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وابو بكر في الرده. ليه؟ عند وفاه النبي صلى الله عليه وسلم حاجة تذهب العقول، عشان كده الصحابة يقول لك كان منهم اللي هو ذهب يعني ايه قاعد اللي قعدوا قعدوا اللي وقفوا وقفوا ان ياخدوا بايده يمشي بيه زاهد. وفي منهم اللي هو زي عمر الخطاب بدا ايه لهم اللي قال ان النبي مات هقتله ودول منافقين والنبي لا ما ماتش ده هو قعد هيروح 40 يوم زي ما سيدنا موسى رحمه وهيرجع فيقتل منافقين وكذا. فده تصور تصور عمر بن الخطاب نفسه اللحظه دي خلاص. فدي ادي نموذج للنصوص في العهد النبوي خلاص. طيب في نصوص تانية نصوص تانية عشان كده احنا بنقول ايه النصوص التخليف هنا في درجات في نصوص واضحه سهله يعني ايه اهو النص ايه وفي نصوص ايه لا يعني حديث لا مثلا من ده النص يعني ايه نص شائك شويه النص دي ليه يا اخوانا احنا انا بقول كده في نصوص لان في نصوص النصوص الواضحه النصوص الشائكه دي لما تكملي دي قدامكم وتقارنوها ببعض في نفس الوقت ومع التدرج يبان الفارق واحيانا نصوص صادمه يعني مثلا موضوع ان اردت ملك الملك مات علينا ده نص واضح جدا ان هو ايه ان مفهوم المطلوب مش الملك واضح لان هم فاهمين يعني ايه ملك والنبي عارف يعني ايه ملك حديث ابو سلمة لا حتى مفهوم الملك نفسه مش هو ده المطلوب عشان كده اقول لك ايه خلاف على منهج النبوة ثم ملك ورحمة دي مش خلاف على منهج النبوة فالملك الطريقة للحكم بس مش هو الطريقة بتاعة المسلمين فاهم الفرق فيه بقول لك نص نص ابو سيدنا ابو سفيان لما قيس سأله فقال له هو حد من هو من نسل ملوك فقال له لا قال له لاني لو قلت لي ان هو من نسل ملوك كنت قلت لك ايه قام يسأل ايه يسأل ملك أباؤه أو أجداده أو فده تصور خلاص. مفهوم هنا في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم الحكم برضو مفهوم الحكم قال له إيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال له في الغزو قال له أغزو بسم الله قاتلوا من كفر بالله وقال له نصوص وصايا كثيرة بعد كده قال له إيه وإن أراد أهل حصن أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لأن تغفر ذمتك خير من أن تغفر ذمة الله ورسوله وأنت لا تدري أصبت فيهم حكم الله ورسوله أم لم تصب. ده نص بقى ده النبي هو بيقول لك الناس لما قالوا لك احنا خلاص انت حصرت قوم حصر وقالوا خلاص معاهدة نعمل معاهدة اكتب هذا ما ايه حكم ننزل على حكم الله ورسوله تحكم فينا حكم الله ورسوله فلا تنزلوا مع حكم الله ورسوله هتقول لهم شو ده حكم ربنا قول لهم ايه هذا معاهد عليه فلان وفلان فانت لان تغفر ذمتك خير من ان تغفر يعني يقولوا الاسلام في كده كده ولا يقول لك عبد الرحمن الراجل بوشين وليه كلمتين لا احسن يتقال عليه عبد الرحمن احسن ولا يتقال ايمن ان هو ما فيش بذمته ولا تغفر ذمه الله ورسوله ما تقولش كده خلاص ده نص ومشكل هي دي اللي ادي اللي معطلانا النصوص الثانيه سريعه وبحبوحه وبسيطه ما ها انا بغششك بغششك اللي هو بقول لك ايه ده نص فكره ايقاف العمل كل النصوص اللي تدعو الى ايقاف العمل او تاقيته دي مفتاح هتلاقي ايه اللي هو لو حصل كذا وقف كذا ما تجهدش كذا بتاع حديث النبي صلى الله عليه وسلم غابها لما قالوا ايه ده طبعا ده ينفع هنا وينفع هنا في نصوص مشتركه لما قال ايه قالوا يا رسول الله قد اذل الناس الخيل وقالوا لا جهاد فقال بل كذبوا الان جاء الجهاد او اللي هو ايه عكس كما هو بيقولوا له خلاص احنا ما نجهدش وخلاص وقف كده لما احنا فتحنا الفتح وهجرنا وبتاع يبقى كده خلاص ايه خلاص قول الله عز وجل نص معانا طبعا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الا تهلكتوا واحسنوا فالنص ده في ايه النص ده في ايقاف الجهاد في ايقاف الجهاد خلاص طبعا في بعد كده انقل نصين ثلاثه في الراشدين الراشدين عندنا نص واثنين وثلاثه جماعه الصحابه عكس ابو بكر الصديق ان هو ما حاربوش قالوا له ابو بكر لا مش هنحارب ده نص معانا لازم تجيبوه عايزين نصوص يا اخوانا ليه لان طبعا ان انا اقول لك ده حصل خلاص احنا عارفين انه حصل النص لما تقراه لا بيفرق جامد جدا فالصحابه قالوا ايه قالوا لا ما نحارب العرب كلها ارتدت عمر بن الخطاب قال له طب بلاش اللي انا عاوزه الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى جزء من مفهوم الديانه بس ايه شابك مع مفهوم الجهاد قال له مش قال امرت بان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فكيف تقاتلهم وقد شهدوا ان لا اله الا الله وصلوا صلاتنا يعني استقبلوا قبلتنا واكلوا زرع هي دي الفكره ابو بكر قال له الا بحقها وحقها الصلاه والزكاه والله لا اقتلن من فرق بين الصلاه والزكاه ده مفهوم مفهوم الجهاد برضو عند ابو بكر الصديق لما قالوا له طب ما احنا المدينه اتهجمت 4 مرات بعد ابو بكر لا لسه قبل ما لسه عايز حارب الناس فقال لهم لا والله لو حتى لو جرت عليكم السلام الكلاب بيسوق امهات المؤمنين برضه كنت حارب انا مفهوم ده الراجل ده رايح ايه بعث لا ده بعث اسامه وخروجه لقتال الناس مطلقه لانه قالوا له بلاش يعني حتى عمر الخطاب الراجل جه عند مرحله وقال له ايه قال له العرب منعوا الزكاه بس يعني ما بلاش دي فسيدنا ابو بكر الصديق مفهوم لحظه شموليه الدين ان هو لا اخبر التجزئ ولا التبعيد ولا بتاع وحارب عليه طبعا في نص معانا بس النص غير مباشر انا ليه فكره النصوص غير مباشره طبعا انا هغششكم يعني في كتاب الكتاب اللي احنا حلنا عليه في الاول الواجب وطبعا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نزل موجود بي دي اف هو وكتاب ثاني طبعا الشيخ صالح الشامي ربنا يطول في عمره احنا بنسجل الشيخ صالح كان ينتمي لحركة ما هو نجا من اعدامات حافظ الاسد بين ضرب حركه الاخوان المسلمين في سوريا في حماه وسافر واشتغل على مشروع السنه ده تقريب السنه لغير المتخصصين وعمل فكتاب اصول التسعه اللي احنا حلنا عليه في الاول قرينا منه باب الجهاد طبعا الكتاب ده ميزته هو وكتاب تاني وترفع بي دي اف رفعوا له الكتابين اصول التسعه دي الاحاديث اللي في الكتب التسعه خلاص الشامي ميزته انه عامل ايه ده اصول التسعه طب انا عايز الكتب الحاجات اللي السنن البهقي وصاحب ابن حبان صاحب ابن خزيمه والمختارات للضياء ودي على فكره دي مهمه جدا فيها برضو احاديث هو عاملها عامل الزيادات على الكتب ومرفوعين كلهم على الانترنت الشامي ليه يا مولانا الشامي ليه الجامع بين الصحيحين خلاص وبعد كده عامل زيادات السنن الموطأ على الصحيحين فكده بقى معانا ايه الكتب الستة ومع فوقيهم الموطأ وبعد كده قال لك ايه الاصول التسعة دخل معاهم ايه سنن الدارمي ومسند احمد على السبعة فبقوا تسعة خلاص كده الاصول ايه التسعة وبعد كده قال لك طب افرض سنن البيهقي فيها زيادات على الكتب الستة وانت ما تعرفهاش فعمل زيادات سنن البيهقي على الكتب الستة لوحدها وبعد كده قال لك ايه اللي يلزمنا تاني من كتب السنة امهات يعني فيها صحيح ابن ده اشترط الصحة صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة مستدرك الحاكم على الصحيحين والاحاديث المختارة للضياء المقدسي هذا 4 كتب فاربعة وتسعة خمسة كده خمسة وتسعة أضى 14 دول الكتب الـ14 هو صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة وسنن البيهقي المختارات للضياء والخامس احنا قلنا ايه ايه هو المستدرك مستدرك الحاكم كده يبقى احنا كده 14 كتاب دول الكتب الـ14 خلاص وعليكم السلام ازيك يا عبد الله فدول كام حديث يا اخوانا 114,000 هو كلهم في الاخر هتلاقيهم كام بعد هو عمل ايه حذف الاسانيد وحذف المكرر ورتبهم على الابواب يعني انا عايز احاديث الجهاد اروح رايح عليهم الباب كل اللي اتقال في الباب ودي الميزه احاديث كذا في الباب طيب موضوعاتهم راح اختصرهم في 3 مجلدات 4000 حديث بس اللي هم منهاج السنه منهاج السنه كل الموضوعات اللي فيها مثلا دول 50 حديث في موضوع واحد جاب اجمع حديث فيهم وحذف الباب بحيث انت لو قربت ال 4000 حديث دول هم 4000 وكسور تبقى انت مستوعب تقريبا لكل ابواب السنه تقريبا منهاج السنة لوحده خلاص. ما هو منهاج السنة كل اللي أنا قلته ده راح هو اختصره في منهاج السنة وراح حذف كل حاجة وخلاهم 4000 قصور. قال لك دولة كل حديث في موضوع أنا جبت حديث واحد في موضوعه الجامع أجمع واحد فيهم فأنت بقوا على الأبواب. فبقى أنت عندك 4000 حديث وحاجة لو قريتهم. عشان كده أنا بقول للناس نصيحة حتى لما رمضان أو في أي موسم أو حتى ممكن توردوه زي القرآن كل شهر تعمل نفس تختم منهاج السنه وتختم القران تختم منهاج السنه والقران لكنك بتقرا كل موضوعات السنه مره واحده. لو انت صحتك كويسه تورد المجموعه بتاعت الشامي دي كلها. يعني انت ايه هم ال 104 تخيلوا الاصول التسعه الاصول التسعه كانوا كام حديث في الاصل 62000 لما اختصرهم وشال المكرر بتاع طلعوا كام 16000 16000 حديث. فانت لو تقريبا كل ايتين قران تقراهم تقرا معاهم ثلاث احاديث هتبقى تقريبا مطبوع ثلاثة مجلد بيوزع السلام برضو كل حاجته في السلام وترفع بديه فهو كده حاجته كلها اترفعت. طبعا لو انتوا في برضو حد يعني شيء يذكر حتى لو الناس مش هتعمل ده دلوقتي بس انتوا بتبقى عارفين مظنه المعلومه احنا في الابواب دي في نصوص في نصوص مش عايزاه كتب السنه مباشره. يعني انا بقول لكم ده لو دورتوا جوه دول تدوير سهل ومتقسم على الابواب وبتاع مش عارفين هتروحوا بسرعه جدا. طيب في احاديث تانية مش موجوده في كتب بس مش بتاعه السنه وصحيحه بس مش السنه ايه كتب التواريخ. طبعا في يعني دره تاج كتب التواريخ في الاسلام طبقات ابن سعد طبقات الكبرى خلاص. ففي ناس عفاريت يعملوا ايه يقول لك انا اجيب لك تاريخ بغداد وتاريخ دمشق لابن عساكر وطبقات ابن سعد واعمل لك ايه اقول لك احاديث الخلافه والملك من طبقات ابن سعد واعملها لك وجاي الاحاديث الزايده على الكتب التسعه من مصنف عبد الرزاق. فاحنا عندنا كام اسم جديد المهمين مصنف عبد الرزاق حافظ عبد الرزاق اليماني ومصنف ابن ابي شيبه وطبقات ابن سعد وتاريخ بغداد وتاريخ دمشق طبعا ابن عساكر والحافظ العراقي وعبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبه وابن سعد دول يعني ناس بتوع تاريخ ماشي بتاع مرويات ماشي بتاع سنه ماشي وحاجات الدمشق. ففي ناس عامله ايه عامله الكتب ازاي المرويات في الابواب من طبقات ابن سعد. يعني ابن سعد متجرد منه احاديث الحكم والخلافه. فتخيلوا انت هتروح بقى ايه بدل طبعا ان انت تقرا حاجه مطوله دي يعني المطالات يعني طبقات ابن سعد 11 مجلد 12 مجلد حاجه كبيره يعني صنف ابن عبد الرزاق عايز ثلاث رجاله عتاول عشان يشيلوه ابن شاي ابن. تخيل لما واحد يقول لك ايه دي زيادات مصنف ابن عبد الرزاق على كتب التسعه كده انا ايه معايا كتب التسعه الاصول وهكذا. فاللي احنا قلناه ده مظنه النصوص نصوص السنه ومزيدها التواريخ كمان بس عايز انعبشه شويه. ما هو ايه كتب السنه عارفه لما نقولك ايه دي احاديث دي احاديث البخاري دي احاديث مسلم كتب السنن الاربعه بدل ما اقول لك كل احاديث الترمذي تاني هو الترمذي جاب ايه اضافه على البخاري ومسلم فبقول لك ايه 200 حديث لوحده بالرغم ان ده لوحده 7000 حديث بس كلهم مكررين مع البخاري ومسلم. فهو لا ده خلاص الاصول التسعه ده كله شغال فين في السنه كتب اللي هم ال14 التانيين ابن خلدون الاحدب عامل مصنف عبد الرزاق في حد تاني عامل طبقات ابن سعد. فانتوا ايه المفتاح تعملوا ايه تكتبوا ايه زيادات كذا لا حتى زيادات كذا يعني زيادات مثلا طبقات ابن سعد عن هتطلع لكم عناوين منها احاديث الخلافه والملك اللي انا بقولها انا بضرب مثال والا كل الكتب بعد كده انا عشان من زمان هاوي ان انا اجمع الايه الحاجات اللي هي ايه الحاجات موضوع واحد سهل الوصول ليه. يعني انا لو انا اصول التسعه ده مش معمول وعايز اقول لكم اقروا احاديث الجهاد زي ما احنا عملنا كده في التكليفات الاولى على في الكتب التسعه فانت تقدر تقول ايه لو انت قاريهم تقول ايه تقول انا قريت الاحاديث الجهاد كلها اللي في الكتب التسعه وانت مطمن انها كده. ليه؟ لو انا زودت على الزيادات بتاعه المصنف ابن عبد الرزاق ومصنف تقدر تقول والله انا 99% من كتب التاريخ والسنن كل احاديث الجهاد اللي فيها انا قريت ليه؟ او مش تاني فعلا مفيش تاني فعلا ما عندناش مرويات تانية، ما عندناش مرويات تانية، ما عندناش كتب تانية فيها مرويات، هو يا تاريخ يا سير يا حديث، مجرد الحديث. فده راح لكتب الطبقات وكتب التواريخ وجردها. فين تاني سؤال؟ ما هو عشان كده احنا بنقول كتب الكتب طبعا اول ما نقرب عن النصوص هيبقى محتاجين كتب ايه؟ كتب التاريخ. كتب التاريخ حضراتكم مين معهوش المكتبه الشامله؟ طب مين اللي معاه المكتبه الشامله؟ يعني حد مع حدش معاكم المكتبه الشامله؟ نصيحه، المكتبه الشامله. طيب المكتبه الشامله اخوانا ميزتها ايه؟ تروحوا زي الشطار تنزلوا المكتبة الشاملة او تشوفوا حد معايا وتاخدوها على هارد، لان هي حاليا كبرت يعني 120 جيجا جيجا تحملها هي لوحدها جيجا وحاجة، لكن هي لازم نصيحة تشوفوا اي حد معايا المكتبة الشاملة خدوها كاملة منه 120 جيجا 150 جيجا على ما تطلع. بقى ميزتها ايه الاستاذ؟ انا بقول مثلا نص حديث بتاع اللي هو فإن أراد أهل حصن أن تنزلها مع حكم الله فلا تنزلها، فحد يقول لك الحديث ده موجود ده فين ده؟ نعمل ايه؟ خش المكتبة الشاملة ونعلم كتب التفسير، كتب الفقه كلها، كله يعني كل المرفوع على يبقى كم كتب مذهل يعني بيوصل مئات الالاف من الكتب، ونقول له ايه؟ هات النص ده. محد يكون دور على بيت شعر شاهد حاجه مقول بتاع، فاقول له دور في كل كتب التفاسير كلها، فهو بيروح عامل ايه 200 كتاب تفسير قديم وحديث وتراثي وبتاع، تروح مدور فيهم كلهم يقول لك النتائج وهكذا. فالشامله طبعا بتوفر الايه افرض دلوقتي، وده اللي هيحصل ان انا ايه بعدين بغششك اهو بقول لك ايه دي اللي انا كنت المفروض اقعد ايه طلع بقى انا بس كنت هعمل ايه، انا هقوم بقى اجيب الكتاب وادور انا عارف انا هجيبه منين، بس هعمل ده في كل في كل النصوص. فانا دلوقتي اعمل ايه بدل ما اعملها انا تعمليها انت والشامله يعني انت والمكتبه الشامله خلاص. فانا مثلا في نص في العصر العباسي هقول لحضرتك ايه نعمل قفزه اهو في العصر العباسي، فاقول لك لو سمحتي هاتيلي نصوص اسمه ايه عبد الله ابن خالد ابن يزيد ابن معاويه لما ادعى المهديه. فانا عايز تصور عن هنا وتصور عن هنا الحديث ده معانا داخل في كله. فانت بتقولي لي ايه حصل امتى؟ فبقول لك في العصر العباسي الثاني. طب اجيبه منين؟ شوفي مثلا نص دكتور عمر فاروق عمر فوزي. انا كده قلت لك ايه احنا بندور على ايه؟ على نصوص السفياني. دي هتلاقيها فين؟ في نصوص هتلاقيها في كتب السنه. ايه السفياني ده؟ بعض الاحاديث فيها قدر موضوع وفيها قدر ما ممكن يحسن او بتاع، ان في حد وكانه مهدي منتظر. احنا قلنا ده مفهوم الايه المهديه وايقاف العمل، ودي مفاهيم داخله في مفهوم التاريخ في الاول صح. كم واحد عمل الحركه دي؟ دي نصوص معانا يعني المفروض تجيبوها لنا. كل واحد ادعى المهديه هاته. فانا نص من النصوص هنا في العصر العباسي انت هتبقي ماشيه العصر العباسي الاول بتفري على نصوص ايه المهديه. فانت مثلا الكتابين دول مرفوعين، الكتابين دول مهمين جدا يا اخوان، كتابين بتوع الخلافه العباسيه بتوع فاروق عمر فوزي، مرفوع الجزء الاول الجزء الثاني، مش ان هو ثري جدا بالنصوص ومراجع اجنبيه ومراجع عربيه وبتاع. فانا بقول لك انا اهو بقول لك بغششك اهو العصر العباسي الثاني والثالث كله في ناس ادعت المهديه. ففي ناس العباسيين لما خرجوا على بني اميه خرجوا بانهي سلطه؟ عمل خلل في مفهوم الدين، وعمل خلل في مفهوم التاريخ، وعمل خلل في مفهوم الملك. طبعا بتبيعه طبعا مفهوم الجهاد، لانه هو خلى جهادهم شرعي والجهاد داخلي اللي هو دخلانه الجهاد اللي سماها الرحموني خلاص. فادعى المهديه ازاي؟ عملها ازاي دي؟ عملها. فتخيلي احاديث معموله متارطفه ان هو اللي بقول لك عليه ده مثلا اللي هو عبد الله ابن خالد ابن يزيد ابن معاويه اموي، قال لك احنا في احاديث فضلنا وفي السفياني وانا المهدي المنتظر وسمى مش عارف وسمي بكذا كذا كذا وخرج وخسر. فانا عايز النص ده خلاص. في حد ادعى المهديه تاني؟ عايزين النصوص دي اصعب بس اهو تاني. ما ظنيتها فين؟ ان عددك هتفري كتاب بتاع الخلافه العباسيه عصر القوة والاصدار اللي هو العصر العباسي الاول والثاني، وكل نصوص المهدويه هتعدي عليها. مين ادعى المهديه؟ تروحي جايبه نص، فيبقى عندنا التاريخ كذا، فلان اسمه كذا كذا كذا اموي او علوي على حسب بقى حتى باطني او اسماعيلي دعا الفاطميه الاسماعيليه القرامطه ده كله مدعي حاجه. القرامطه دول مثلا في الاصل اسماعيلي. الاسماعيليه دول مين؟ اسماعيليه ده مين؟ احنا عندنا جعفر الصادق. جعفر الصادق ده من ائمه اهل البيت رضي الله عنه، ابنه اسماعيل. خلاص طلع من تحت اسماعيل ده ناس انتسبت لاسماعيل ده، فدول الاسماعيليه. عندنا اسماعيليه المشرق واسماعيليه المغرب وفرق في المباركيه. في ناس قالوا ان اسماعيل ده مات، وفي ناس قالوا لا اسماعيل ده جاي، ده قائم يعني قاعد منتظر يعني سرداب ما وجاي. خلاص فانقسموا نصين، المباركيه وبعد كده في قرامطه وبعد كده اسماعيليه المشرق والحشاشين وبتاع. فرق كتيره جدا من تحت الاسماعيليه دول، منهم اسماعيليه المغرب. المغرب اللي هم خدوا المغرب وشمال افريقيا كله ومصر واسسوا الخلافه الفاطميه. فاحنا عايزين ايه؟ اللي هم العبيديين. خلاص عايزين دول في العصر العباسي الثالث. خلاص عايزين نصوص الاسماعيليه الفاطميين. خلاص طيب في حد تاني الاسماعيليه؟ اه القرامطة. لا عايزين قرمط ده القرموطي قرمط ده باللغه يعني مش عربيه في الاصل. قرمط ده اللي هو صاحب العيون المحمره بس في لغته، في لغه مجموعه من العجم يعني. خلاص فالقرمط ده اللي هو المؤسس ينتسب للاسماعيليه. خلاص ونشا من تحت القرامطة. وعندنا فرق زيه الزنج وهكذا. فدول عايزين نصوصه. دول معانا فين؟ داخل في مفهوم مثلا مفهوم التاريخ، مفهوم الوحي، مفهوم الملك. هتلاقي فيهم بقولك نص يبقى ايه؟ جوكر يعني يخدم على كذا نص. تجيبيهم منين زي كده؟ انا بقولك ده ساري جدا الكتاب ده، لان يقولك حصل قيام عليهم. واحد ادعى المهدية، تروح انت عامل على أكبر. فين ال يعني نضرب مثال ايه؟ فاروق عمر فوزي. احنا في التاريخ. احنا حالات في التاريخ على ده وعلى محمد سهيل بقوش معانا على طول. بس فاروق عمر فوزي في الاموي العباسي ليه كتابين مميزين قوي بالموازاه. حلو قوي. ففي العباسي كترت المهدويه، كترت قوي. عارف لما ايه اللي صرف اللي حضر العفريت يصرف العباسيين، هم طلعوا بالطريقه دي، خلل هنا وخلل هنا وخلل هنا. عشان كده عصر عباسي ينظر ما يعدي 10 ولا 20 سنه في ال 500 سنه اللي حكموها الا واحد يدعي المهديه. قال لك ايه؟ قال لك احنا اللي عملناها في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ هو ده. فاحنا عندنا نصوص كتيره جدا تؤدي بتاع هم جوه الحكم ازاي؟ يعني هم خرجوا على بنو اميه، بنو اميه دول بيحكموا. خلاص؟ وفي بيعه والناس خلاص استقرت وفي جهاد قائم وقضاء وشرع وعلماء وبتاع، الدنيا ماشيه. مين ينازعهم في الحكم؟ العباسيين. مين الناس اللي نازعتهم في الحكم؟ ينازعهم بايه؟ فالخوارج عندهم مفهوم هنا ومفهوم هنا. فين الحكم؟ طبعا يستتبع مفهوم هنا ان هو ايه؟ اللي واضح جدا الحاجات المحركة للخارج، مفهوم الدين ان الدين ده نقي جدا ولا يمكن خدشه وبتاع، والحكم ان احنا دول حكام مش شرعيين بل كفار، فعنده حكم ديني هو كافر، والملك لازم يحكم واحد عادل جدا ما فيهوش اي حاجة، ولازم ايه احاربه واجهده. فالخوارج كتير جدا ايام بنو امية، لان ما لهمش عدل غير كده بنو امية. لما الموضوع طول بنو امية اي فتق الناس ما بتقومش، الخوارج منفرين جدا، فعايزين حاجة ايه مور سوفت. فعايزين حاجة لطيفة كده. فواحد بيقول لك لا خلاص هو انتوا ده احنا في اخر الزمان. ارجع بقى الاحاديث اخر الزمان والمهدية وبتاع، فالبنو العباس دخلوا من المدخل ده. خلاص انا عايز اخرج عليهم او ليه؟ فيام حاجة من اثنين، يا اما بقى خارجي فانا كده انا على قديمه، دول كفار ودول كفار، يلا هنكمل. فعشان كده الخارج ما بطلوش برضو عن بنو العباس. يا اما انتوا قلتوا لي انت خدت الحكم ليه؟ عشان المهدي. لا ما انتظرناكش لسه، في واحد منتظر تاني، خد عندك منتظر كمان منتظر. مش كده بنو اميه نفسهم؟ بنو اميه قعدوا يخرجوا فتره طويله جدا لغايه العصر العباسي اواخر الثاني واوائل الثالث. ناس من بني ينتموا لبنو اميه احيانا حتى بيكذبوا، يقول لك انا من بنو اميه بس، والناس تجتمع عليه وبتاع. طب انت من بنو اميه؟ يقول لك هذا بيطالب بحكم بنو اميه. طب ما احنا بنو اميه، احنا قبلهم ليه؟ عشان ما كانوش، ودول اصلا من اهل البيت. فكده لا، ده انا خد بقى عندك ايه نفس المظلة الدينية اللي خرج بها العباسيين، فأنا من النهد المنتظر. ومش مشكله نحط حديثين تقال نضرب لنا حديثين ثلاثه وبتاع. فايه زي ما احنا لا احنا لما عمل حد من خلفاء بنو عباس عايز يشيل اخوه ويجيب ابنه كم الاحاديث اللي اتوضعت في الفتره دي مهوله جدا عشان ابنه وسماه المهدي شغل بقى المهدي والهادي. المهدي ده اتعاملت مع الحركه دي واحاديث مش كده حركه الوضع. لو حد راح طبعا بس ده ما حس اكبر شويه من اللي احنا بنتكلم فيه. يعني لو حد رايق قوي يعمل ده يروح للاحاديث كمان الموضوع يعني ده كله احنا بنتكلم في الاحاديث الصحيحه. الاحاديث الصحيحه اللي موقف حصل وناس يعني لما احنا بنقول سيدنا عمر الخطاب فكر افتكر كده بخطا عمر الخطاب افتكر ان النبي ما توفيش و40 يوم وبتاع. تخيل بقى ان في حركات بعد كده لا ده هو بيقول كده معتقد في ده ولن يراجع وضلالي. لو عمر الخطاب خطا قال كده لما ابو بكر اتكلم سكت خلاص وعرف ان هو كان غلطان خلصنا. التاني لا ده هنلاقي كم نصوص ده بعد كده بقى في ديانه كامله اتعملت. عشان كده هيجي عند نصوص في العهد العثماني. العثمانيين دول سنه وبيحكموا ليه عافيه. احنا عندنا خلاص من العصر الثالث العباس الثالث خلاص احنا بنحكم ايه عافيه خلاص. بنو عباس قفلوا ضبه مفتاح لازم حد من اهل البيت وقضوا على كل العلويين تقريبا اللي ممكن خلاص. واللي علوي ومسك حكم قاعدين بيحكموا في خلاص في يعني احنا العصر العباسي الثاني اخره كان العالم الثاني شكله استقر شويه. ازاي؟ الخوارج مثلا. خوارج قعدوا حربوا كتير لغايه ما استقرت ليهم دول. فبيه الخوارج ليهم دول في ناس ما بين خوارج وحاجه كده في النص الاباضيه بقت لهم ليهم دول. الزيديه قعد يقول لك والامام ومش الامام وبتاع واستقامت ليهم دول وحكم وقعدوا زيود لغايه القرن اللي احنا عايشين فيه ده خلاص. فخلاص في ناس امورها الحمد لله ظبطت. بني العباس قفلوها ضبه مفتاح حتى اللي بقوا هم صوريين بس اللي بيحكم باسمهم مش قادر ايه يغير الناموس اللي عملوه خلافه لغايه ما جال المجول قتلوا اخر اللي هو اسمه ايه اخير مستعين يمكن ولا بتاع قتلوه خلاص كده ما فيش خلاف عباسي. فسواء مماليك سواء عثمانيين سواء صفويين مش حد قادر يدعي ايه. فالسنه مقفول عليهم يعني خلاص الحديث ظبطت وبتاع. فما يعني مسحت الكذب خلاص احنا في بعيد اول عصر الروايه خلاص. فالعثمانيين ايه بيحكم منه بيوخ قوي معاه قوه عسكريه. المماليك بيحكموا عشان هم اخويا. الصفويين ما دول سنه ودول انتوا ايه. فرجع للتشيع. ماده التشيع تحتمل المهدوية. عشان كده في نصوص هنجيبها اكتبوا كده نصوص من كتاب اللي هو التحول الصفوي. نصوص في العهد العثماني. طب العثمانيين بيحكموا عشان القوة ونفس نصوص السنة بقى الطاعة للسلطان وبتاع مش عارف حتى الأمر متغلب وبتاع. فان الدنيا تمشي الشيعة الصفويين أصلا سنة عملوا شيعة وجابوا الأئمة من الشيعة ولفقوا لهم ديانة. فالكتاب اسمه التحول الصفوي بتاع كولين تيرنر. ايه التحول الصفوي والكتاب مش مش كده اصلا. الكتاب اسمه اسلام وضوط الله بتاع كولين تيرنر. في نصين مهمين جدا عن في تصور الدين وتصور الحكم. نصوص بقى مش شعر ولا خلاص ده دي دوله الامام الله ده كان الامام مش جاي وهيجي وبتاع. ففي عمل له غير له حته هنا في الاثنين. طب احنا هنحارب مين؟ اعداء الامام يعني مش كفار لا السنه. يعني هو حارب السنه خلاص. طيب مفهوم الدين نفسه مفهوم الدين لا خلل الصبح مش مرويات بقى سب الصحابه وامهات المؤمنين وبتاع ده تصور كامل. طب الحكم مين هيحكم؟ الشاه ده بالمواصفات اللي بيقولها لا ده اله تقريبا. مش كده في نصوص النص ده احنا عايزينه بالذات كمان نص اللي هي فتوى علي الكركي بجواز السجود للشاه اسماعيل عشان تعرفوا ان احنا التطبيل عندنا ما وصلش للمرحله اللي وصلها قديما. لغايه دلوقتي في ناس زي في ناس قال لك جايزه افضل مصطفى بكري هتروح لسه كان زمان كان فيه ابداعات جامده. فتوى علي الكركي بجواز السجود للشيخ اسماعيل. الشيخ اسماعيل الصفا قال لك ينفع تخش في سجود له يعني لا ده دين سيدنا معاذ، سيدنا معاذ لما رجع من الشام كان متصور ان ده ينفع يعني. لكن الشاهد انه قال له ينفع. وعلى المقابل المماليك كانوا بيعملوا كده، بس ايه كان يسجد، لا هيكفر كده، يقول لك لا يقبل الارض بين يديه. فانا داخل على السلطان اروح نازل على دايس الارض قدامه بتاع. الله طب ما تسجد له ركعتين، طب ما تصلي له ركعتين احسن كده. مش كده في احد الملوك المالي اللي هو مناسة موسى مالي ولا السنغالي اظن مالي، اما جه هو غير سعر الذهب العالمي وقتها لما حج مناسة موسى ده مسلم وحج، الذهب عندهم زي التراب، فجه وزع ذهب خلد الفضة اغلى من الذهب من كتر اللي ضخه في السوق لما راح حج. وهم عندي كانوا امراء المماليك، فامراء المماليك دول مماليك عسكر يعني، اللي هو ايه ما انا مفهمش ان احنا اخوة في الاسلام وانت ملك بعيد عني وبتاع، لا تقر لي بالخضوع. فقال لهم لا اقر الخضوع ايه وبتاع، فعمل له ايه، فقالوا له يعني تركع ومش عارف. فقال لهم لا ما ينفعش، قال له خلاص تبوس الارض، قال له برضه ما ينفعش اخو ان انا ملك يعني احترموني شويه. فقالوا خلاص انت اول ما تخش على الملك اعمل نفسك تسجد سجود شكر الناحيه دي وهو كده هيرضى وبتاع، وخلوه يعمل كده. فاللي هو فكر ايه، طبعا النصوص دي معانا في الملك بس فين، لانه العثمانيين احنا بنتكلم على مماليك وعثمانيين صفويين عشان بس اهو العثمانيون المماليك الصفويون مغول الهند، ده كله في الوقت ده نفس الوقت بس في ايه عرضي في الخريطة يعني، مماليك هنا صفويين هناك يعني منتشرين ايه مع بعض. يعني انت الاول انت بيبقى عندك مفهوم شامل اللي هو المظلة اللي فوق. مظلة دي في عروة تنقضي منها، فمفهوم الدين نفسه بيختل، والعروة دي حاجة من دول طبعا في حاجه ثانيه، بس احنا كنا قايلين في الاول خلص ان الاربع مفاهيم دول يكاد يكونوا لو جمعنا اي حاجه في الاخر هتلاقيها ايه، يعني قاعد يقول لك الاخلاق فسدت، هو حاجه متصور ده وتصور قائم على ده، اصل المسلمين بقوا مستضعفين وتقنيا ضعاف ما بيجهدش، مفهوم الدين اختل فما بيجهدش فعنده خلل علمي. عشان مش كده احنا دايما بنقول ان امريكا مثلا، امريكا بتجاهد بس مش الشيطان، فتلاقيه اعلى تقنى عنده، اعلى تعليم عنده، احسن نظام سياسي عنده. ليه؟ انا ما اقدرش، انا بتكلم على الشعره. مش كده في الحرب العالميه الثانيه كل الناس لما خبطوا في بعض في الاخر مين اللي كسب؟ مش اعلاهم تقنيا، والا الالمان في وقت من الاوقات كانوا حاطين على الكل يعني، اليابانيين برضو عملوا شغل كويس بتاع. ففكره ايه، مين اللي منظومته كلها ظبطت؟ تشيرشل مثلا في قرار، لولا ان الدوره احنا مظبوطين بالاسلام بس كنا جبنا نصوص من كفار يعني. تشيرشل جه ياخدوا قرار فقالوا احنا لازم نتجاوز القواعد الديمقراطيه، لا احنا في حرب وبتاع. تشيرشل قال لا، بريطانيا تخسر الحرب احسن من ان احنا ناخد نفقد ديمقراطيتها. ليه؟ لانه كل اللي احنا بنحكي فيه هنا في امثله فساد مفهوم الحكم نقدر نلخصه بهذه العباره، انه المسلمون عبر التاريخ منذ الراشدين حتى الآن لم يستطيعوا إنشاء فلسفة فلسفة للحكم صالحة تتماشى مع الإسلام. فبيه إيه الخوة لمن غلب يا إما للي قدر يورثه، لإما فيش أي انتظام. فالأمة طبعا لا تسلم للأعدل ولا الأفضل ولا الأحكم ولا الأعلم بشرع الله. في نص عبقري بس أنا هجيبه أنا والله تنفع تجيبه برضو، لا جيبه أنت عارفين في واحد اسمه المقاري التلمساني، المقاري التلمساني في ناس قالت ما تحاربوش القاري التلمساني طبعا ده عالم مغربي وليه مؤلفات وليه متن اشعاري مشهور جدا، متن اعتقاده بيدرس مشهور جدا اسمه إضاءة الدجنة في اعتقاد اهل السنة، متن اشعاري وهو الرجل يعني ليه مؤلفات ومصنفات وبتاع، وليه نظم زي المبادئ العشرة بتاعت الصبان. الصبان في المبادئ العشرة بيقول ايه؟ اننا لدي كل فن عشرة، هو يقول لمن رمى فنا فليقدم اولا علما بحد، هو ليه نظم برضو تلا واخصر من نظم الصبان، يعني التاني عامله في ثلاث ابيات وعامله في بيتين مثلا حاجه زي كده، ولطيف جدا ولغته برضو سهل. ابو المقر التلمساني ليه فتوى، كان شيخ كبير، ليه فتوى سئل ليه الاسلام وكانه مصاب في حكامه، ما عندناش ابدا حكم مستقر وما عندناش ابدا حاكم عدل من ايام الراشدين، فتسال الفتوى دي فاجاب، ففتوى صفحه كده ولا حاجه، هتقولنا فتوى ابو المقر التلمساني يعني انا كنت حطيتها زمان يعني عملتها كذا مره، نشرتها كذا مره سكيتس على الفيسبوك، ممكن حد يغشها يعني. المقارنة دي كان سأل فتوى ليه ما بيدوم لناش حاكم عدل، وما فيش حاكم، يعني الكفار غربيين في اي وقت، يعني امريكا دي في اي عصر من العصور حط ايدك تلاقي ايه؟ تلاقي البلد مستقره وفي جيش وبتحارب وفي تعليم وبتنتصر وحرب اهليه ومش عارف في اي ظرف، بس في ايه؟ خلصوا من سؤال الحكم. بريطانيا من اول ما جانا الكارتا لغايه دلوقتي لا خلاص، في ملك وفي وضع دستوري وبتاع، بيحاربوا بيكسبوا بيخسروا، بس في الغالب كان بيكسبوا يعني، البريطانيين تقريبا ما يعني حطوا على الناس كلها، ما حدش حط عليهم يعني. خلاص فايه الفكره؟ وخلص من سؤال الحكم خلاص، وسؤال الدين حيده، عمل دين علماني فالموضوع برضه ظبط معاه، فهو عمل حاجه. التلمساني كان بيتسئل كده، طب هم كفار يا اخي ومش الدين امور ماشيه معاهم، واحنا ليه ما بيدوم لناش حاجه؟ فاجابه اجابه يعني هي فكره التفريق من معنى الخلافه، معنى الخلافه ومعنى الملك والمعنيين اللي ما التقموش على بعض، فبسبب ده ان احنا ايه، هذه الامه لا يلتئم معها الا معنى الخلافه، فمعنى الملك فاسد فمش راكب عليه، وكاننا احنا جايبين ايه يعني، جايبين عربيه تويوتا وجايبين موتور عربيه فيات مع مش عارف يعني اجزاء مش ما بتركبش على بعض فما تمشيش قوي. اه تمام. مفهوم ايه؟ مفهوم اللي هو خلاص هو جه على الدفع قال البيت. لا ما هو المفهوم ده نفسه جواه بذرة العلويين، عشان كده العلويين هيقعدوا لغاية آخر العصر العباسي الثاني بينزعوا العلويين، اللي هو فكرة ايه؟ بل هتقوم لهم خلافات، خلافات كاملة، عشان كده في خلافات الأدارسة علويين، الزيدية الأئمة الزيدية علويين فيه، فنجح برضه يعني، هو ايه، هو حارب وكسب وبتاعه وعمل دوله، عمل دوله الاسماعيليه. الاسماعيليه في الاول في الاخر بينتسبوا لالبيت، بس عبدالسين نفسهم يتمسكوا بالنصر ولا بتاع نفسهم، لان هو ده السبب الوحيد اللي بيحكم بسببه، بس هو كان بيحارب، هم بيحارب مين؟ بيحارب اي حد يقتل. لا ده مش قتال، ما ده مش جهاد، ده دخلنا للجهاد يعني، الجهاد بقى قتال داخلي، الجهاد هو قتال المشركين بالسيف. فين قتال المشركين بالسيف في أنبياء العباسي؟ يعني خلافة طويلة عريضة من أول 132 ل 656 هجري، المعارك الكبرى اللي بينهم وبين الروم معدودة وحاجات جزئية، مفيش. بنو أمية تمسك الخريطة كل خليفة تلاقي دول كاملة بتخش الإسلام وعنده وبيضارب حصار على الروم مرة واثنين وثلاثة على القسطنطينية، فأداءوا فتح السند، أرمينيا وآسيا الصغرى، أندلس، كل ده في عهد بنو أمية. فبنو أمية فلو احنا مدينا الخط على امتداده المفروض بنو العباس، ألاقيه مكمل خد اللي عملوا العثمانيين مثلا، طربقها على دماغهم ودماغ اللي خلفوهم، او يعمل اللي عملوه الموحدين والمرابطين. موحدين والمرابطين لما خدوا الاندلس خلاص ما بيتش امويه، اهي خلاص عملوا ايه؟ لا ده تغلوا جوه يعني في المرابطين والموحدين في مساحات حتى الموحدين موحدين وصلوا المساحات ما حدش فتح قبلهم. فواضح ان هو ايه مفهوم الجهاد لسه كان مستمر. ده يبدو من الخلل عندك انت في مفهومك انت للدين والحكم والحكم والجهاد فبوظته فبيكش تحارب بيكش الجهاد جهاد حقيقي. مش كده بنو عباس تقدر تقول ان هو ايه دخلنا للجهاد بمفهوم مصطلح الرحموني طول الوقت بيحاربوا جوه قرابطة يخلصوا زنج خلصوا واحد أموي خلصوا خوارج خلصوا الصراع داخل بيت عباس خلصوا حركة اسماعيلية خلصوا زنادقة مفيش ما بيوقفش. ليه؟ المفهوم اللي انت حطه شرك بنو أمية على قد العسف اللي كانوا موجود عندهم بس مفهوم واضح اللي هو ايه ده ملك ملك احنا بحكمكم بالسيف كلام واضح عايزين تجاهدوا معانا احنا رايحين نحارب الكفار يجي ايش بن العباس جاي على مفهوم نهايه التاريخ اصلا ان احنا نملأ الارض عدلا بعد ما ملئت جورا يعني خلاص كده خلاص كده. عشان كده تقريبا لو حد عمل خريطه دقيقه جدا لمدى التوسع الحدودي اللي من بعد بنو اميه لبنو العباس مفيش الا لو دول منفصله يعني مثلا الغزنوي الغزنوي في العصر العباسي الثالث واحنا داخلين كمان على الرابع تلاقي الغزنويين ان هم ملوك افغانستان محمود غزنوي مسعود الغزنوي توسعوا جدا في المنطقه دي وضبطوها وبعد كده اتحركوا فين الهند. عشان كده دايما يقول لك الفتح الحقيقي للهند على ايد الغزنويين. الغزنويين دخلوا ايه ده هو البنو عباس ما عملوش كده ليه ده بنو عباس. عشان كده دايما الناس تاريخيا يعني يقول لك المغول وبتاع مش عارف ايه المغول ما كانوش في القوه دي يعني احنا عندنا من 600 كام المغول دمروا بغداد وقتلوا خليفه سنه كام 1258 ميلادي خلاص. من امتى بدا الحرق يهاجموا تخوم بغداد وبتاع مش عارف ايه 1612 لانه اخر الناصر لدين الله العباسي ده قعد 47 سنه بيحكم قبل الاخير يعني اللهم ظل على النبي عنات ترى معاد لغايه 590 ولا حاجه لوحده يعني لا 590 ايه ده هو بدا 575 لا هو قاعد على طول ال 575 خلص 612 على النصر لدين الله العباسي راجل صحته كانت مساعده كان سياسي فعلي في خبط كل حد في بعضه وهو وعمل نظام يعني في الاخر لقي حل يعني شيء بشيء يذكر لانه ده حاجه مهمه. النصر لدين ده العباسي ده التقط معنى معين ان هو الحكم لا يقوم الا بشوكه والشوكه مع الترك خلاص مش قادر يعمل حاجه فيعمل ايه لا ما يرضوش ما يقتلوه ما هو العباسيين كانوا هيموتوا ويعملوا ما هم العباسيين من اول اخر العصر العباسي الثاني. احنا ليه بنقول العصر العباسي الثاني اخر بني العباس الاقوياء لان الترك عرفوا ان خلفاء بني العباس ما قدروش يعملوا حاجه من غيره فراحوا قتلين الخليفه بس وجابوا ضايقهم قتلوه فخلاص بقى معلوم قعدوا لغايه ما بنوا بويه دخلوا بغداد في اخر العصر العباسي الثالث كله عصر بويه عصر لغايه ما تركي الاتراك لغايه ما جه بنو بويه. فهو ايه الفكره الناصر دين الله في الاخر اكتشف ان هو ايه لا مش هينفع كده انتوا عايزين عنصر طب اجيب مين العرب قبائل كده مطلق القبائل برضو مش طب انا اكني كان مستجير من الرمبائي بالنار لو انا خايف من الترك الفرس ده العرب ده هو كل الخلفاء العباس قعدوا طول وقتهم بيضربوا في العرب لانه دول اللي نازعوه دول اللي انسابهم تكافئهم وبتاع مش عارف ايه لما زهقوا خالص عمل حاجه اسمها نظام الفتوة. النظام ده محتاج يدرس انا اشبه بالتنظيمات المعاصره بس الدوله اللي عملته عمل نظام الفتوة ليها تقاليد دينيه اكنها حركه صوفيه مسلحه فقبل الفتوة دول ان هم ناس بس مقاتلين وليهم طراز انتماء ديني وتربوي وسلوكي وبتاع وراح وزن بيهم العناصر الاجنبيه فقعد حكم 47 سنه. في خلفاء ما كانوش بيقعد 3 شهور في خلفاء بعد 11 يوم اتعزلوا وفي خلفاء قعدوا 3 ايام واتعزلوا هو قعد 47 سنه ما فيش فده وفي وقت صعب يعني وقت كان فيه خمس ست سبع قوى بتتحارب بره الاسلام بره ديار الاسلام جوه ديار الاسلام مع يعني في مغول وفي صليبيين وفي خوارزميين وفي لا في ناس كتير وقدر يوزن ده كله يعني. بص هو الخلاف ده الخلافة القتال الجهاد ده من وظائفه الإنسان الإسلام دايما ما فيش حاجة في من الملكات الطبيعية حتى الشهوات جوه الإسلام جوه الإنسان ربنا خلقه بيها إلا ما الإسلام بيعمله منفذ ليها منفذ ولا يصنع منفذ أبدا قبل الانفجار. يعني مثلا كل إنسان مركب فيه شهوة لو ما لحقتوش هيزني على طول فيروح مقلل له الشهوه ظبطها له يقول لك غض من بصره وما تعملش كذا والستات ما تحطش ريحه ما تتعطرش وما تكشفش جسمها وتتحجب وما تخضعش بالقول كل ده وبعد كده اتجوز. طب تقول له لا انا مش عايز اتجوز تاني الثانيه عايز اتجوز تاني اربعه اللي مش مقضيني جواري اللي هو ايه المساحه دي مساحه ايه يلا للاخر. طيب انا اصلا في حميه في حميه اللي هي بيسموها البهيميه اللي هو ايه عايز اضرب الناس عايز اضرب نفسي وعايز اقتلهم. ده جزء من سبحان الله البني ادم عايز يعني ايه لو شوف اي عيل من العيال الصغيره وهي بيلعب اول ما يجي يروح ضربك على عيل صغير اول ما يتعلم هو بيجرب جسمه يمسك حاجه يروح وقعها كده ايه السبب سبحان الله العظيم ما عشان مش مركب في عقل فدي اللي بيسموها قوى البهيمية عايز اشتم وعايز اضرب مين الاسلام بيجي ايه يقول له صوم وما تشتمش واللي بيكظم غلظ يخش الجنة وحاجات كتير كده بس برضه مش هضرب حد روح اقتل الكفار تاخد ثواب تخش الجنة برضه اقتلهم وايه خلاص اتدرب بشع. فانت لازم ايه لو الامة نفسها كلها انا عايز احارب طب ما انا بحاربش ما هو مين اللي خلاهم يحاربوك؟ ايه الفكرة؟ ايه الفكرة؟ يعني بنو أمية مثلا الحجاج بن يوسف بص تلاقي قتال جوه وقتال بره بس قتال بره اكتر يعني الحجاج بن يوسف كان بحارب الخوارج الازارقة وفتنة عبد الرحمن بن الاشعث وبيحارب ايه؟ الافغان والكفار وبتاع مش عارفين ايام ابو بكر كان بيحارب جوه بيحارب بره بس بيعمل ايه؟ اللي حارب جوه ده عشان هو ابو بكر على الموقف بيردهم لمفهوم ايه؟ مظبوط فهو منصور من فوق من السماء وفي الارض فهل الناس كلها اللي التئمت تحت ابو بكر الصديق دول يعني كلهم عيله عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفه الحديث ده معانا اخوانا من الحديث اللي هات ينفعكم في الجهاد لما سالنا حذيفه سال النبي صلى الله عليه وسلم على الفتن فقال له ايه فتنه تاتي بقى يعني اول فتنه فقال له ما المخرج منها يا رسول الله قال السيف وده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له السيف اول فتنه تقع هي فتنه القتال ما بين المسلمين سيدنا أبو بكر الصديق فقال له إيه ومن مخرج منها رسول الله قال السيف فهي الفكرة اللي ظبطوا اللي عقلهم مين السيف عشان كده لما رجعوا لسيدنا أبو بكر الصديق الناس اللي منعوا الزكاة قالوا له لا إيه يعني إيه يعني إيه عايز إيه طبعا هو يعني نخكل بيه فقال لهم إما حرب مجلية أو سلم مخزي فقالوا له أما الحرب المجلية فقد علمناها ما السلم المخزية قال يعني أن تضع السلاح ولا تركب الخيل حتى يري الله خليفة رسوله فيكم أمر يعني أشوف هعمل فيكم إيه بس لا تشيلوا سلاح ولا تمشوا في مجموعات كبيرة ولا تركبوا خيل يعني لفكرة إيه وتشهدوا بأن قتلكم في النار وقتلنا في الجنة وبعد كده قال لهم حاجة تانية بس الصحابة ردوه يعني قال وأن تشهدوا أن قتلكم في النار وقتلنا في الجنة ده واحد عشان تقولوا على باطل بحيث ما تجيش تقولوا إيه والله كسبنا لما كسبنا خضعنا لا ده أنت كنت على الباطل وقتلنا في الجنة وقتلكم في النار قالوا تؤدوا ديات القتل كمان اللي قتلتهم تدفعوا دياته فغرامة إيه فسيدنا بكر سيدنا عمر قال له أما كذا فقد أصبت وأما كذا فقد أصبت وأما أن يدفع الديات فلا والله فكان قتالا في سبيل الله إحنا كنا من جهة سبيل الله فالمجاهد لا يدفع ديته لو قلت لهم ديات كده خلاص دخلنا في سكة إيه كان كنا كده لا لا لا لا لا, لا يؤدوا دياته بس يشهدوا أن قتلهم في النار وقتلهم في الجنة للمسلمين هو كان عايز سيدنا بكر قال لهم كمان تدفعوا ديات اللي قتلتهم من جيش أبو بكر جيش الصحابة فسيدنا عمر قال له لا هو مش كلام سيدنا عمر الخطاب ابو بكر قال له يعني ده اوجه لا مانع الزكاه مدعي النبوه مولانا يا اما رجع للاسلام يا اما اتقتل مفيش تاني لا لا لا لا ما هو ما هنا بالمعنى زي حديث اللي هو من كان ما فعل كذا كذا فهو في النار. في النار يعني يعني تحت المشيئة. زي الزاني الزاني يعذب في النار، يعذب في النار خلاص. حديث الإسراء والمعراج مش ده بيعذب بس ده تحت المشيئة، بس ده مستوجب للنار ولا لا؟ يعني إن مات على هذا ولم يغفر الله الله عز وجل مسه النار، لكن مسته النار. لما حديث الرجل الصحابي سيدنا أبو مسعود لما كان بيضرب عبد من عبيده فبيقول فهو بيضربه فقال فسمعت صوتا لم أتبينه من شدة الغضب، فقال أعلم هذا مسعود؟ فقال فلما تبين الصوت من شدة الغضب فكرر الصوت، قال أعلم هذا مسعود؟ فقال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوقع الصوت من يدي مهابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعلم هذا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، يعني أنت مش أنت بتضربه دلوقتي، ربنا أقدر عليك إن شاء الله ويعذبك يوم القيامة. فقال يا رسول الله ألا أعتقه؟ ضربه ضربه جامد كمان، فقال إن لم تفعل مسّتك النار. يعني ده يقف أمام الله عز وجل فإلا من عمدة. وصلنا لفين؟ هنا؟ يبقى هنا بكرة؟ إن شاء الله ساعة؟ 11 ونص؟ 11 ونص عظيم حبيبي عمدة خلاص؟ فإلا لم تفعل مسّتك النار وهكذا. فإن لم تفعل مسّتك النار في أحاديث كتير. فطبعا دايما يقولوا إيه الخطاب، وده أحسن في الخطاب العام أنه ما فيهوش تفصيلات. ليه؟ لأن الاستثناء الفقهي بيخلي الناس إيه؟ يعني إن وإن مش كده. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبيننا الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. في تفصيل طبعا، في تفصيل في كتب الفقه، لكن خد كده انت ايه على طول. قتلنا في النار قتلنا في الجنة ما هو كان بيقاتل على باطل فعلا، سوى تحت المشيئة يعني، هو ما هاتش كافر يعني. إلا لم يكن إلا لو كان جاحد للزكاة، وهم ما هم على هم كانوا بيحاربوا التأويل فاسد، كانوا بيحاربوا التأويل فاسد. معظم أشعارهم وكلامهم بتاع كانوا على أساس إنه بيصلوا بأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بيصلوا بيعملوا كل حاجة، وقالوا له لا ده المال ده حاجة مالية كان بياخدها النبي كان لشخصه مش داخل جوه الديانة. منع الزكاة معظمهم كان كده لأنه بيصلي. فالقتال بتاعه كان قتال طائفة ممتنعة، يعني هو مسلم بس ممتنع عن الشرع، فهتحارب حتى تعود إلى الشريعة أو تقتل خلاص وهكذا. وبالتالي في الأبر وفي الآخر في يعني وفي الأصل في القتال على العدل والكفر، ما بحرموش عشان هو كافر، وإلا سيدنا أبو بكر الصديق حارب المرتدين طبعا على الكفر، سليمان الكذاب على الكفر، وده كان واضح. لكن منع الزكاة هم اللي فيهم إيه؟ فيهم إن هو إيه؟ كتب زي اضرب مثال بس انت هتوسع عليهم دايره في البحث في الاول. طب كويس دي معنى جوالي ومعنى جوالي النص ده طارق بيقول ايه ده من مظنة المصادر اللي احنا من ايه استنوا بره. لا بس هو لا ده هو كده بيأثر عليكم في نصوص صعبة قوي ان انتوا تلاقوها جوه كتب التاريخ، يعني مثلا زي الا بالطريقة اللي احنا بنقول عليها مسكوا العصر العباسي وتشوفوا كل واحد مدعى المهدية وتجيبه بتعود كتب المقالات الفرق وكتب دي فيها كم مقولات، يعني مثلا من أشهرها يعني دي من مظنة اكتبوا لأنه ده هيساعدك مثلا مقالات الإسلاميين بتاع أبو الحسن الأشعري احنا عايزين بس حتى المقولة مين قال ايه خلاص. مقالات الإسلامية الملل والنحل بتاع الشيخ الثاني، الملل والنحل بتاع الملل والنحل بتاع الفصل بتاع ابن حزم الأندلس خلاص. في فكرة اللي هو ايه فكرة المقولات مين قال ايه لا ما هو احنا لما هنا ضيقت لا انا ضيقت عليك البحث اهو. المهدوي معظم الحركات المهدوية لا لا احنا هو المهدوية فرق لازم تنتقد، لازم تنتقد في الفرق الباطنية الإسماعيلية قرامطة شيعة، ده مهم لأنه هو بيخرج بنص إيه بعيد تشكيل بعيد تشكيل الديانة. الديانة يعني هو بيقول لك مثلا الباطنية إن النص اللي قدامك ده نص ليه ظاهر وباطن، والباطن لا يعلمه إلا الخاصة. في فرق هيقول لك إيه فلان كل النصوص الحق العبادات، الصلاة دي مش مقصود بها الصلاة، الصيام مش كده. الشيعة على فرقهم طبعا، الشيعة منهم ناس مش مختلين عقلين قوي كده بالطريقة دي، وفي منهم اللي هو مغولات الشيعة اللي هم الشيعة نفسهم بكفرهم. الشيعة الإمامية مش بالغلو ده، وعلى أقل حتى نصوصهم القديمة، وإلا بعد كده طبعا يعني حصل لهم تهجين خدوا حقهم من بره. في بس دول مش دول دول غلاة الشيعة يعني. هو ده ده ده ده اللي عنده نصوص كده ثريه قوي في الكتاب، بس ما اعرفش تلاقوه ورقي ولا تلاقوه بي دي اف ولا لا، بس عنده نصوص ثريه جدا في التشيع، احاديث المضروبه والاحاديث السليمه والمذهب بيقول ايه وبتاع، ممكن هو شيعي. كتاب بتاع التشيع السياسي والتشيع العلوي بتاع لا احمد الكاتب، وحاليا اتجن شويه بس الكتاب كان كويس بصراحه. احمد الكاتب حوزاوي متشرع شيعي وكاتب هو اسمه الكاتب عيلته الكاتب متشرع شيعي امامي. معظم احنا معلوماتنا كسنة عن الشيعة مش دقيقة قوي فعلا. ليه؟ لان احنا مش مهتمين قوي من زمان من فترة طويلة بالدراسة، لان احنا مثلا في مصر على الاقل انا اتكلم على مصر يعني ما عندنا الشيعة، فاحنا مش مهتمين بيهم. ولما صار فيه اهتمام بالتشيع صار على ايد الحركة السلفية مع يعني دافع سعودي. السعوديين كانوا خايفين من ايران بعد ثورة 79، كثرت جدا الكتب والنقول عنه، فبي في خلط، في ناس استكتبت بيكتب فبينقل الكتب الكلام اللي في الكتب، بس اللي قدامك دول مش لا هم إمامية ولا هم جعفرية ولا هم باطنية ولا هم روافض، ده هم حاجة خلطة. عشان كده ده أهمية كتاب كل انترن. طبعا في ناس كتبت كتير بس الكتابات كانت معظمها موجهة في الوقت ده، يعني مثلا أستاذ سعيد حوا نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في سوريا كتب كتاب الثورة اسمه ايه الثورة الخمينية او الدعوة الخمينية شذوذ في العقائد او مش عارف ايه في العقائد وخلل في الفقهيات حاجة زي كده. هو يعني السعودية كانت دعمت ناس كتير قوي في الاستكتاب في الوقت ده. لا كتب عن التشيع كتيرة جدا جدا، انا بتكلم على ان معظمها مش دقيق. ليه مش دقيق؟ اما في نسبة الاقوال لغير يعني مثلا الامامية في حاجات كتير جدا من اللي بيقولها غلاة الشيعة ما بيقولهاش الامامية خالص. فكتاب احمد الكاتب ده مميز في ده مع ان التشيع اللي هو الحالي بتاع ايران ده محتاج دراسة. ليه؟ بعد الدولة بعد 79 ليه؟ لا ارطف ارطفة تانية خلاص، فلا محتاج دراسة، وخاصة الامامية اعقل من غيرهم، يعني الامامية في الاصل اعقل من غيرهم. اللي حالين واحد يقول لك الاماميه كتير من الناس بتلبس كده، بس في العكس يقول لك الاماميه ما فيهوش خطر. شيخ الاسلام ابن تيميه لما جه رد على ابن المطهر الحلي عمل كتاب اسمه منهاج السنه النبويه بيرد على مساله الامامه، بيفك مساله الامامه. كان ابن المطهر الحلي واحد شيعي وفي وقته مهم كتب كتاب، فشيخ الاسلام ابن تيميه الحنبلي رد عليه رد مافع وكويس، وكتاب يعتبر من كتب المهمه جدا في موضوعها. فهو كاتب في المقدمه كلام ما معناه يقول ايه وكل ذلك، كتب حاجات من غلو من الحاجات اللي عند الشيعة الغالية وبتاعه، بعد كده قال وكل ذلك ليس في الإمامية. أيامه ما كانش في حد من الإمامية بيقول ده فعلا. بعد الدولة الصفوية يعني بعد ابن تيمية ب 600 سنة مثلا ولا حاجة حصل امتزاج ما بين الغلاة الشيعة ما بين الشيعة الإيمانية ما بين الروافض ما بين حاجات تانية خالص طلعت لنا التصور اللي موجود حاليا. فهو لا يلتزم بمقولات الإمامية ولا يلتزم بمقولات غلاة الشيعة. يعني تقول له انت مثلا بتقول بتحريف القرآن، يقول لك لا ما بقولش كده، اللي يقول كده كافر. لو انتوا بتكفروا ابو بكر وعمر، اقول لك لا ما حصلش، ما حصلش ايه، لا مش تقي، مش تقي. في حاجات منهم، في منهم مش على مش امامي، فهيقول لك اه لا احنا بنقول واحد كده، بس هو مش هيكون امامي، مش هيكون جعفري يعني خلاص. لكن هم الخلطه فين؟ ان هو مش هتعرف تمسكه قوي الا لو انت قاري بقى نصوصهم المعاصره، نصوصهم المعاصره ومرجعياتهم وبتاع، لان الكتب القديمه مش مفيده. والسلفيين بيعملوا كده، بيجيب حاجات من الكتب القديمه يقول لك مثلا بص هم بيقولوا كذا كذا كذا. هو لا يلتزمه. يعني احمد الكاتب جايب نصوص كثيره جدا من الموضوعات، يقول ادي معتمد المذهب بتاع الاماميه، نحن لا نقول بكذا وكذا وكذا. يعني مثلا تحريف القران، ادي نص واثنين وثلاثه واربعه من كتب المذهب ان من قال بهذا كفر. كلام في عرض امه المؤمنين من قال بكذا كفر. ايه ده معتمد المذهب، كتب المذهب نفسه. بس فين التلبيسه بقى؟ ان قد يكون حصل تغيير. هعرفه منين؟ انت عايز النصوص القريبه، النصوص القريبه دي منين؟ اخر 300 سنه اللي هو حصل فيها الايه. عشان كده كتاب كولين تيرنر كتاب مهم جدا. ليه؟ هو بيوصف التلفيقه حصلت ازاي، المذهب الجديد. طب الدوله الصفويه برضو بتاع طقوش كويس. لا في كتير، بس النصوص انا بتكلم على من الشايع عندنا هي النصوص السلفيه. فالسلفيين مهتمين بمساحه حمايه العقائد، فهو بيقول كلام كويس بس ايه على ناس مش موجوده. ده كلام الغلاة فعلا، ده كلام الغلاة. يعني مثلا اقول لك ايه، هو مثلا كل الشيعه بيقولوا كذا كذا كذا. عندك نصوص مرعبه لشيعه معاصرين لو قريته تحس سني، فمنين هتقفشه بقى؟ هو بيقول لك انا ما بلتزمش ده، يعني بخر الصدر مثلا. لا هو كان بيقول ان هي لا، ما هو برضو ده جزء من عدم معرفة المذهب الحديث. الخميني أول ما قامت الثورة، قبل ما تقوم الثورة، أفتى بحرمة التقييم. فيش حرمة التقييم، احنا مفيش. هما الثورة قامت ازاي؟ ان هو قال له انت كافر ودول، وده مش تقييم، مفيش حد إمامي يعمل كده. التقييم ان هو يبطل المعتقد، وأفتى بحل الصلاة السنة وعدم صب الصحابة وبتاع. فليه فتاوى مشهورة جدا الخميني بعد الثورة، فاللي هو فكرة ايه ده، لا وعد يقول لك تقيع. يعني ليه؟ هو لسه قايل مفيش تقيع، هو لسه قايل مفيش تقيع. اه في كتير، في كتابات كتير، بس معظمها حاجات غربية. يعني كولين تيرنر مسلم اسلم. كتاب ما هو انت مش هتفهم. يعني الخميني ده، الخميني وشريعة مداري والشيرازي، صحيفة والتبغى، ايام جمال الدين افغاني، اخر 200 سنة دول مين؟ ما فيش نص قديم هيفيدك. انت لازم تعرف ايه هو، ايه اللي حصل من اول دولة صفاء لغاية دلوقتي. عشان كده احنا كنا بنقول ايه، احنا عايزين نشوف المفاهيم دي حصل فيها ايه. فكل انترنم يقولك مفهوم الدين، فين المدونة الحديثية بتاعتك؟ يقول لك كل انترنم. فين المدونة الفقهية؟ يقول لك. طيب تصورهم عن الحكم، الراجل اللي بيحكم ده ايه حلو؟ فقال لك لا ده خلاص، قال لك احنا دلوقتي في الغيبة وكل حكم في غيبة الامام باطل واحنا قاعدين كده ايه. طيب فين المساحة بتاعت التقية؟ ما انت كان عندك صفوي بتقول امام وبتاع مش عارف ايه. طب امتى ده رأى مشوا جول القجار وبعد كده الافشاريين وبعد كده البهلوين؟ لا انا عايز اعرف. لا معلش بقى، قول لي ايه اللي حصل فين في اخر 100 سنة قبل الثورة الخمينية، عشان بس ابقى عارف انا بتكلم عن مين. وإلا انت ممكن تكون بتوصف حاجة مش موجودة. هو ما بيقولش كده، هو بيقولش كده، هو بيقول اسوأ من كده احيانا، بس ما بيقولش دي اللي انت بتقولها دي، ولا مرجعيته الفقهية زي ما انت متصور، ولا حتى مرجعيته العقدية هو زي ما انت متصور. وفي احيانا في ناس من جواهم والشيعة مش مية واحد، زي بالظبط لما واحد يقول لك انتوا في سنة تعملوا كذا كذا، تقول له انت فين دول؟ انت شفت مين فين؟ فيقول لك اصل انا قابلت حد هنا. تقول له لا لا لا، دول ده انا مش عارف مين جوه السلفيين، ده دول جوه مش عارف ايه، تحب حزب التحرير اصل دول. اقول لك انا مش عارف، احنا بنعمل كده مع التشيع اللي هو ايه كلهم برج. ده اصلا ده يخسرك ليه؟ لانه انت بتقول له انت بقول كذا، فبقول لك ما بقولش كده، انا ما بقولش كده، خلاص خلصنا. يعني انت بتقول لي انا مره واحد صديقنا كان هيرتبط بحد بنت شيعيه، يعني فهي متصوره تصور معنى السنه، فهو بيتكلمه فبتقول له احنا هنروح زيارة مش عارف مين حد في اللي قال البيت في العراق كان ببدري شوية. فقال طيب كويس يعني نروح احنا مع بعض نروح فقالته يعني ايه على طم ده مش من قال البيت يعني ده امام من ائمة المسلمين اللي هي ايه مش قادرة تستوعب ان هو انا موقفي من الصحابة ان سيدنا علي ده صحابي سيدنا ابو بكر ده صحابي سيدنا عمر ده صحابي وده. هي من هي البنت دي كان تنتمي لمجموعة يعني ما يكفروش سيدنا ابو بكر عمر هي تقول له لا ما مكفرهمش طبعا بس بحبهمش وده فارق. طب احنا دائما لما حد سأل سيدنا علي او حد من ولاده قال له حب ابو بكر عمر من السنة قال له لا مش من السنة ده فرض ليه انت رايح لمساحة مساحة مصلب الديانة. فهو فكرة ايه ان هو واحد يقول لك ايه يعني هي بكفرهم لا مكفرهمش يقول لك اه يبقى بتحبهم لا بتحبهم بس انا متعرفهمش ايه دي الفكرة. عشان كده انت بتبقى عايز تعامل يعني بالشعرة اول ما الدائرة بتاعتك بتوسع بتبقى عارف ايه. انا قابلت حد من الشيخ احمد دانهوري لما الشيخ احمد كان معانا هنا في المدرسة الشيخ احمد ليه بقى مع هو اصلا دكتور عقيدة فقعد فترة طويلة في البحرين فقال لي عن شوية فرق هناك شيء قال لي لوز حاجة ثانية خالص قال لي منهم الامامية كفروه قال لي دول بقى باطنية دي شيخ حد قال لي لا لا حاجات تفاصيل كتيره جدا جواه في ناس اللي شاف شيعة في اوروبا اللي شاف شيعة في العراق لا يعني فهو الموضوع عايز بس ايه عايز قدر من التبين. طيب في ايه نصوص تاني ممكن او مظام خلاص احنا اتكلمنا هنا شويه ايه في احنا ما عندنا تقصير حد مع الهنود احنا حلنا على كتاب يمكن الكتاب ده هيساعد شويه في اللي هو الكتاب بتاع الابعاد الابعاد الصوفيه في الاسلام ايه ده لا لا لا ما احنا مش عايزين بصوا طب احنا ايه عايزين نعمل حاجه سقف يعني ايه كل مربع لا لا لحظه لحظه لا لا لا ما احنا هو يعني انا مثلا ايه مثلا مثال انا مثلا قلت مثلا عصر العباسي الثاني مثلا عايز اجيب منه حاجه هروح لايه فين اهو مثلا حركه القرامطه مثلا انا بقرا عناوين اهو حركه خارجيه اهو مثلا حركة القرامطة انا قلت لكم القرمط ده ينتسب للحركة الاسماعيلية يعني يغلب الظن ان اسم الحركة مستمدا من لقب حمدان زعيم قرامطة العراق ومعنى قرمط في الاصل النبطي احمر العينان ترتبط حركة القرامطة بالحركة الاسماعيلية خلاص. وبعد كده يقول ايه وقد رأى القرامطة أن الأمراء وعلماء الدين سبب فقط العامة وحرمانها ورفعوا شعارات الخلاص وإنقاذهم من وضعهم السيء ووضع ثروة أسيادهم بيدهم يعني إيه يبدو أن إيه حاجة أنا عايزك وضعك المالي وظلم وبتاع مش عارف. ويقول ابن الجوزي على لسان أحد دعاتهم إحنا ده نص بقى اللي جاء ده نص على لسان بيقول إيه أمرت ده القرامطي ده بيقول إيه أمرت أن أدعو أهل هذه القرية من الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى ومن الشقاء إلى السعادة وأستنقذهم من ورطات الذل والفقر وأملكهم مالا يستغنون به من التعب والكد. كده الراجل إيه ده نص قرامطة عايزين إيه وهكذا. فأنا أدي واحد فأنا عايز دفع ده بتاع فاروق عمر فوز ما احنا هو احنا مسهلين الموضوع يعني انا بقول لك دي النصوص اللي هتعرفي تروحي تجيبي منها. لا لا لا هم اربع عصور بس العصر بس اربع عصور الاول والثاني والثالث والرابع كل مربع احنا بنتعامل بالمربعات أربع مفاهيم، أربع مفاهيم في عصر 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ايه احنا قلنا ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اه ماشي، بس ده خلاص يعني، قصدي يعني فده مربع مش صح كده؟ مربع ده ايه؟ فيه من 3 لـ5 نصوص في كل مربع بس. ده بيقول في حد هيعمل فينا احنا نعمل ملف مجمع وتكب فيه النصوص مع بعض. خلاص ده مربع من 3 اقل على النصوص 3 وازيد حاجه 5 في المربع. 4 × 11 = 44 134 نص. ما انتوا اهو انت خلاص كده انتوا لحظه بس احنا نعمل ايه؟ احنا كام واحد بالصلاه على النبي قاعدين دلوقتي ينتموا لهذه المجموعه المتطرفه المباركه؟ 10 مثلا، مش هنطلع 10 11. نعمل ايه؟ 132 نص على 10 نطلع ايه؟ 13. يبقى كل واحد عايزينه 13 ايه نص، او بمعنى نقول كل واحد مربعين. بس ايه؟ مين اللي ماسك المربعين دول؟ فلان. مين مثلا؟ انا همسك معاكم مثلا مربعين 3 4 يعني ايه، بس اولا انا هخش في اي مربع ناقص واكب فيه نصوص. يعني ايه؟ يعني انا معظم النصوص انا كنت اللي كنت عايز اعمله ان انا الفتره اللي فاتت ان انا عارف مثلا في هنا هطلع من هنا 10 نصوص عارفهم فين، فهروح اجيبهم، بس عايز وقت. ده الوقت هو ده اللي ايه كل مره انا اقول ايه انا كنت عايز ابعت النصوص دي ونيجي نتناقش فيها خلاص. فاحنا نعمل حاجه لطيفه، احنا نخليكم انتوا تجيبوا النصوص بس من باب التسهيل. انا في حاجات كتير جدا هقول لكم ايه وادي نص في المساله يعني كده لغايه ما اجتمع عندنا نصوص هيطلع لنا مصفوفه لطيفه. المصفوفه دي ممكن نعمل منها حاجه، يعني ممكن نعمل مش دي من اخر المطاف. احنا الدوره خلاص، احنا الجزء العبث وعيكم عملناه خلاص، يعني ده الجزء الهدف الاساسي عملناه. ده وكانه تكليف يعني، ده خلاصه اللي احنا حتى ممكن نعمل الامتحان في دي. ايه يعني دي الامتحان خلاص، ده مشروع التخرج، ده الفاينل بروجكت خلاص. هيك عملت بحث في تاسيس واحد بس اللي هي القديمه مش اللي فاتت دي، فاتت الدار. فممكن ده يبقى زي بحث كل واحد يعمله لنفسه ويقعد يعمل فيه. لا هو الفكره في ايه؟ احنا عايزين نسهل برضه على المجموعه، وفي نفس الوقت لو انا مش قادر اعمل ده كله خلاص، لو الناس كلها اشتغلت مع بعض في ظرف اسبوع ممكن نخلصها كلها واشوف كل النصوص بعناية قدامي. طبعا ده هيفرق جامد، يعني انت مثلا خلال اسبوع لو في اخر الاسبوع احنا يعني احنا خلينا مثلا نخلصها في اسبوع بحيث ما نسرحش، هو اسبوع خلاص، اسبوع هتطلعي فيه 10 نقول بس، اسبوع 10 نقول. انا كنت مستخترهم لان انا كنت اطلع ال 130 نقل لوحدي فكان هيجي لي كرامب خلاص، يعني فيها اروح افتح ده واروح عامل الصفحات وادور عليه بي دي اف ولا لا، وبعد كده اروح للتاريخ، وبعد كده اروح لاصول التسعة، وبعد كده اروح لخلدون الاحدث. كنت اعمل ده، هو ده اللي هو ده الفرهضه كانت هتيجي من هنا. يعني ايه بس 10 نقول، يعني في اليوم نقل وربع، نقل وربع اسبوعين فاينل بروجكت. جمعة الجاية اللي بعده، بس احنا عايزين حد هنا يتكرم علينا، واحنا عنين دلوقتي، احنا دلوقتي تاخد اسماء المجموعة دي بحيث لما نبلغ نبقى عارفين مين اللي بلغ بالظبط، وايه نعمل مجموعة نسميها ايه؟ ما يتعمل بس ونرفع ايه؟ لا لا لا، احنا نعمل مجموعة للمشروع التخرج بتاع دورة تأسيس معرفة 2 خلاص؟ ده مجموعة ايه؟ خد مني انا. لا لا، هما يعني مجموعة حد ياخد بس اسمها. انت اسمك؟ محمد ايه؟ مع محمد كل الناس محمد ايه؟ محمد حامد. مش مشهور بقى محمد حامد ايه؟ على الفيس يعني؟ خلاص هكتب بوست ان انا هو لا انا هو ايه؟ تجيب اسماء الناس دلوقتي عشان تعرف تضيف مين؟ يعني نضيفهم بحيث المجموعة دي نخش أسبوعين نطلع بالمصفوفة نديها للضابط خلاص كده نبقى احنا مظبوطين يلا ان شاء الله نبدأ مجموعة تانية خلاص لأن طبعا دي هتنفعنا في المجموعة في الدورة الجاية نعمل ايه نلاقي ايه هذه النصوص ايه لا ما هو انت فاكر ان انا هسيبهم انا قلبي هيبقى طيب كده هنمسك بقى مربع مربع تعميق نصين ثلاثة عليه بس طبعا لما حد يشوف في نصوص احنا كنا بنقولها كده عرضا زي احنا شغالين في حاجه لما تشوفها انا مؤمن تمام في نصوص اول ما بتشوفها لاول مره تتكهرب اللي هو ايه وده في كده في حد قال كده يعني مثلا في نصوص مثلا استخلاف المهدي ابن ابو جعفر شوك كم النصوص اللي اتوضعت في الوقت ده كتيره جدا احاديث الرد الشهود بتاعه بني العباس احاديث السفياني بتاعه الامويين ايه ده ايه ده فلما تشوف النص لا بتفرق تفرق قوي انه في حد عمل كده فشوف هتضيفهم بايه نعمل بس زي جروب كده تفاعلي على التليجرام لا هو هو هو هو الفيس سهل في التعامل ورفع الملفات وبتاع يعني ايه لا هو انا اللي لقيته واللي لقيته حاليا سهل بقى استخدمه لاسباب فنيه الواتساب ان انا لقيت طريقه ان انا احوله على الديسكتوب فاول ما بنزله على الديسكتوب برفع عليه ملفات واكتب بايديا الاثنين وبتاع لان اي حاجه بالموبايل كده بتبقى شلل بصراحه اتفضل هو ده اللي احنا بنحكي فيه ان هو واحد هيقول لك ده نص مخصوص انت تجيبيه ان بني العباس قالوا ايه للعلويين قالوا له انا يعني احتاج بالشريعه على ان بني العباس اولى انه الاول كان في خلاف بينهم وبين بعض ايه قالوا في المواريث العم اقرب ولا ابن العم شوف انت بقى فالعباس اقرب من علي بن ابي طالب ده ابن عمه وده عمه فده احق ادي نص خلل في الديانه وخلل في الحكم مين واضحين جدا هات النص ده لا السؤال ده ما احنا هريناكوا ضرب هريناكوا رموز احنا قلنا طبعا الدوله الامويه فاروق عمر فوزي الدوله العباسيه فاروق عمر فوزي طبعا الاطالس الدوره المراجل العامه بتاعتنا زي الاطالس بتاعه المغلوس اطلس الدوله الامويه اطلس العباسيه الاطالس ممتازه طارق ده رفع اسطوانه التاريخ اسطوانه التاريخ بتاعه الدوره الاولى محمد حامد رفعها على الدرايف ربنا يبارك فيه برضو بحيث نبقى عارفين مين رفعها بحيث لما حد يسال هو ده اللي اقول له هو ده اللي دلنا على الكتب المتطرفه دي انا زمان كنت معتاد هو اللي افسد حركه محمد ان شاء الله لا اله الا انت